الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء في الحديث عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه الإمام مسلم. هذا الحديث أيها الأحباب الذي بين أيدينا والحديث 41 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أحاديث 40 النووية التي نحن بصدد شرحها وبيان ما جاء فيها. هذا الحديث يرويه لنا صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أبو عمرو سفيان بن عبد الله الطائفي رضي الله عنه، الطائفي نسبة إلى الطائف. وهذا الحديث الذي بين أيدينا أيها الأحباب هو من بديع جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه 40 أو 50 يعني كلها من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم كما أخبره هو بذلك عن نفسه، قال: وأوتيت جوامع الكلم. ماذا يعني بجوامع الكلم؟ جوامع الكلم معناها التعبير عن المعاني الكثيرة المستفيضة بعبارات وجيزة قصيرة، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اختصر للسائل مسائل الدين وخصال الدين في كلمتين: الإيمان والاستقامة. هذا الرجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله عن كلمة جامعة مانعة يعمل بها ينتفع بها، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام بكلام وجيز جامع مانع: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. إذا فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: قل آمنت بالله ثم استقم. كلام وجيز، عبارات قصيرة لكنها اشتملت على خصال الدين: الإيمان والاستقامة. وفي سؤال هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام فيه دليل على مدى حرص صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تعلم الخير. كان الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عما ينفعهم في أمور دينهم وأخراهم، لا لأجل السؤال أو العلم، ولكن لأجل أن يجعلوا من ذلك منهج حياة، من أجل أن يجعلوا من ذلك دستورا يسيرون عليه ويحلون حلوة. دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. هكذا كان الصحابة حرصا على تعلم الخير، على تعلم ما ينفعهم لأجل العمل ابتغاء وجه الله جل وعلا. ومن ذلكم هذا الحديث الذي بين أيدينا، هذا الصحابي من حرصه على تعلم الخير وعلى فعل الخير أراد كلمة جامعة يجعل منها منهج حياة يسير عليه في هذه الحياة. قال: قل لي قولا سأل عنه أحدا غيرك يا رسول الله. فقاله النبي عليه السلام: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. فقوله عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، هذا منتزع ومأخوذ من قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومأخوذ من قول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قوله عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله. الإمام على الإيمان، الإيمان مأخوذ ومشتق من الأمن، وفي اللغة هو التصديق، التصديق في الشرع هو تصديق باللسان، أو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، هذا هو الإيمان في ملخصه. قول باللسان شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتقاد بالجنان أن يوافق القلب اللسان بالشهادتين وأن يعمل بمقتضاهما وعمل بالأركان أي عمل بالجوارح وهو مسمى الإسلام، هذا هي حقيقة الإيمان. قول باللسان واعتقاد بالجنان بالقلب وعمل بالأركان يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد بماذا وينقص بماذا؟ يزيد بفعل الطاعات وينقص بفعل المعاصي، هذه حقيقة الإيمان في معتقد أهل السنة والجماعة. وله أركان ستة بينها النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل المشهور المعروف، حين سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان أجابه النبي عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. لاحظوا، إذ أمره بالإيمان ثم عطف على ذلك بالاستقامة بحرف عطف ثم، وكما هو مقرر عند علماء العربية فإن حرف ثم وحرف عطف وترتيب وتراخ، تقول: جاء عمر ثم زيد، أي مجيء زيد كان بعد عمر وكان متراخ عنه بخلاف الفاء، جاء زيد فعمر أي جاء بعده مباشرة من غير تراخ. أيها الأحباب، وإن كان العطف هنا بثم هذا لا يعني بأن الاستقامة متأخرة عن الإيمان، لا، بل إن الاستقامة لازمة عن الإيمان، فحقيقة الإيمان تقتضي الاستقامة، المؤمن الحق لا يكون إلا مستقيما. إذا فالاستقامة والإيمان وجهان لعملة واحدة، هما صنوان متلازمان. إذا كيف نؤول ثم هنا؟ إذا قالوا أنه ثم هنا ليست من باب عطف المفردات وإنما هي من باب عطف الجمل، فالإيمان والاستقامة يمشيان معا متلازمان وجهان لعملة واحدة، الاستقامة لازمة مع الإيمان، فيكون عطفه بثم ليس من باب عطف المفردات، فإن كان من باب عطف المفردات يكون معنى ذلك أن الاستقامة متأخرة عن الإيمان وهذا ليس صحيح. أيها الأحباب، وما مع الاستقامة؟ فسرها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أي فسر قوله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال لم يشركوا بالله شيئا. فسر الاستقامة بالتوحيد وعدم الإشراك بالله جل وعلا شيئا. ويروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في قوله تعالى ثم استقاموا قال: لم يروغوا روغان الثعلب، لم يروغوا روغان الثعلب. وعن أبي العالية في تفسير قوله تعالى ثم استقاموا قال: أخلصوا الدين والعمل. وعن أبي قتادة رحمه الله تعالى قال: استقاموا على طاعة الله. هذه كلها تفسيرات لقوله تعالى ثم استقاموا. أيها الأحباب، ثم اعلموا أن الاستقامة أمرها عزيز، أمرها عزيز لا يستطيعها إلا الكمل من عباد الله جل وعلا وقليل ما، لا يستطيع أحد مهما كان أن يستقيم، هذا أمر عزيز. لذلك كانت أشد آية على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشق آية على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قوله تعالى: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجما القرآن وحبر هذه الأمة، قال ما نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد وأشق من هذه الآية. لذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاله بعض أصحابه أسرع إليك الشيء قال شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها، لأنها تضمنت الأمر بالاستقامة. الأمر بالاستقامة عزيز، مهما أوتي الإنسان من تقوى وعبادة لا شك أنه سوف يقصر في الاستقامة شاء أم أبى، فالتقصير واقع، هذا طبعنا وهذا حالنا. الإنسان مهما كان يقصر يزل ويخطئ ويخطئ، بدليل قول الله تبارك وتعالى ثم استقيموا إليه واستغفروه. لاحظوا معي لهذا التعبير القرآن البديع العجيب، قال ثم استقيموا إليه واستغفروه. الله عز وجل أمرنا بالاستقامة ثم عطف على ذلك بالاستغفار، وكأن الله عز وجل يقول لنا استقيموا ولن تحصوا ولن تستطيعوا، ولذلك عطف الأمر بالاستقامة عطف عليه الاستغفار، معناه أننا نقع في الزلل ونقع في الخلل شئنا أم أبينا، ولذلك أمرنا بالاستغفار. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقيموا ولن تحصوا، أي لن تستطيعوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الشاهد استقيموا ولن تحصوا. ويؤيد ذلك أيضا قول النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، سددوا معناه استقيموا، وقاربوا يعني من الاستقامة. لاحظوا معي نفس الشيء، أمرهم بالاستقامة بالسداد ثم عطف على ذلك بالمقاربة، كأن النبي عليه السلام يقول لنا سددوا ولا تستطيعوا، ولذلك فقاربوا، عطف على ذلك فقال وقاربوا. إذن علمنا أيها الأحباب أن الإنسان شاب أباء مقصر لأنه بشر، وهذا طبع البشر الخطأ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أيها الأحباب، ومن أعظم الاستقامة ومن أعظم ما ينبغي الحرص على استقامته هو القلب، والقلب لأنه إذا استقام القلب استقام سائر الجوارح، لأن القلب ملك والجوارح رعيته، إذا صلح الملك صلحت الرعية ولا شك، وإذا فسد الملك فسدت الرعية. وتصديق ذلك قول النبي الكريم عن أفضل الصلاة والتسليم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. القلب أعظم ما ينبغي أن نحرص على استقامته، ويليه بالمرتبة اللسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا. واعلموا أيها الأحباب أن للاستقامة فضائل عظيمة ومكاسب جسيمة، من ذلكم المغفرة والرضوان ودخول جنة الرحمن، يقرر ذلك الكريم المنان في محكم القرآن وهو أصدق القائلين، يقول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إذن فمن ثمرات الاستقامة دخول الجنة والمغفرة والرضوان بإذن الكريم المنان، ذلك الظرف العصيب. والمرء بين الحياة والموت، في النفس الأخير تأتي الملائكة العبد المستقيم على نهج الله جل وعلا فتطمئن قلبه وتبشره بجنة ربه، فيا لها من كرامة. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند النزل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أيها الأحباب، ومن مكاسب الاستقامة والثمرات العظيمة للاستقامة تعجيل الرزق، تعجيل الرزق، ولكل واحد يتمنى ذلك أن يعجل له رزقه وأن يوسع له من رزقه. فالاستقامة من أعظم الأسباب المعجلة للرزق. يقول الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. والاستقامة أيها الأحباب من عوامل حسن الخاتمة، فمن استقام على نهج الله وعاش على ذلك مات على ذلك، فمعلوم أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فالاستقامة من أعظم عوامل حسن الخاتمة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المستقيمين على نهج رب العالمين، وأن يجنبنا المعاصي ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يختم لنا بطاعته، وأن يجعلنا من المقبولين، من السعداء، من الفرحين بلقاء رب العالمين. إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.